كما معنى قوله تعالى طول. حكم من طاف طواف الإفاضة بعد الجمرة. الأفضل أن يكون طواف الإفاضة يوم العيد التيسر، فإن لم يتيسر أخرته وطفته في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر فلا حرج. يتحلل على طول؟ نعم يتحلل. يتحلل إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأس يوم العيد تحلل. تحلل كامل؟ تحلل أصغر. تحلل الأصغر. فإذا طاف وسعى تحلل كامل. إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه حل التحلل الأول. فإذا طاف معه وسعى حل التحلل الثاني. ربي وحلق وطاف وسعى حل التحلل كامل.